ورأيت به نعمة ثم حسدته أتكون آثمة؟ الجواب نعم. إذا مر بك غني ورأيت عليه نعمة أو آثار نعمة فدعوت له ودعوت لنفسك أو أضمرت في نفسك له خيرا أتكون مأجورا؟ الجواب نعم. هذه كتلك. ولذا فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى من فم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام وفي كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، فيستغرب الصحابة فيقولون يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه بها وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك، قال كذلك. إذن أحبتي في الله، هذا المفهوم الذي يجب أن نتعلمه ونعلمه أبناءنا كما جاء في الحديث الذي ذكرت لكم آنفا، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ليس إلقاء الأذى في الطريق، وإنما إذا رأيت من يلقي الأذى في طريق الناس فاعلم أن في إيمانه شيء. إماطة الأذى عن الطريق علامة إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من أدنى مراتب الإيمان. هذا المعنى الذي نريده أيها الإخوة، هذا المعنى الذي غرسه رسولنا عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابة، أن العبادة هي حركة الحياة، هي عملك، هي قعودك، هي جلوسك، هي نومك، كله عبادة، بشرط أن تكون النية لله خالصة، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعلنا نقول بالمثال يتضح المقال. العبادة أشمل من الصلاة والصيام، وأشمل من الحج والزكاة. العبادة كل ما يرضاه الله ويحبه من الأقوال والأعمال، واتفقنا على هذا إن شاء الله. نقول أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فما بالك بما فوقها؟ إذا كان أن ترفع حجر من طريق المسلمين أو ترفع ورقة ألقيت في الطريق من طريقهم أو تزيل شوكا أو حجرا أو غيره فلك بها أجر، فما بالك بكل الأعمال التي تعمل؟ أن تذهب لعملك في الصباح وتعود في المساء، من أجل ماذا؟ من أجل أولا أن تكف يدك عن الناس ولا تسأل، أن تكف يدك عن الناس، وأن تطعم عيالك وأولادك، وأن تلبسهم، وأن تلبس نفسك، وأن تخدم بلدك، وأن تخدم مجتمعك. بالله عليكم، كم من النوايا اجتمعت في عمل واحد، كم من النوايا اجتمعت في عمل واحد. فإذا صلحت النية اعلم والله يا عبد الله أن الملائكة تكتب لك في كل حركة وفي كل سكنة، إن كانت هذه هي النية الخالصة لله تكتب لك فيها الأجر وأنت في ذهابك وإيابك. العمل عبادة، ولكن أي عمل؟ العمل الذي يرضي الله، لأننا عرفنا كما قلنا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، هي كل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذا لا بد أن يكون العمل لله فيه رضا، عمل مباح، عمل فيه خدمة للناس، عمل فيه رضا لله. ثم تعود إلى بيتك الآن 8 ساعات 9 ساعات قضيت في الذهاب والإياب، إن صلحت النية كتب الأجر. عدت إلى بيتك، هل يتوقف الأجر أو تتوقف العبادة في البيت؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الله قد تكفل بالرزق، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يجوع من يعول، ولكن قال أن يضيع. وألفت الأنظار إخواني حفظكم الله إلى أن كثيرا من الآباء عندهم مفهوم يحتاج إلى تصحيح، وهو أنه يظن القيام على البيت والأولاد وشؤونهم بتوفير المال فقط وبتوفير الحياة الكريمة لهم، هذا مطلب وتؤجر عليه. ولكن هناك مطلب آخر، هناك مطلب شرعي آخر، أن تنشئهم على طاعة الله، أن تضعهم على طريق الله، فلا يتعلقن بك متعلق يوم متعلق يوم القيامة ويقول: يا رب هذا الذي ضيعني، هذا الذي لم يأمرني وينهاني، هذا الذي لم يأمرني بالصلاة، هذا الذي لم يأمرني بالصيام. يريد أن يقتص يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا تضيعهم، فكما تحرص على توفير الحياة الكريمة لهم في الدنيا، احرص على أن تكون سببا في توفير الحياة الكريمة لهم عند الله. إذن اللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته فيها أجر؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي جعله ربنا أسوة لنا وقدوة يعطي الإناء لعائشة فتشرب، فيتحرى موضع فمها من أين شربت فيشرب. ألك بها أجر؟ الجواب نعم، لك بها أجر، بل يقول أهل العلم لك فيها أجران. الأجر الأول أنك أدخلت الفرحة والمحبة على أهلك، والأجر الثاني أنك اتبعت محمدا عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب يكتب كتابا لوال من الولاة لكي يوليه مصرا من الأمصار، فيدخل عليه الرجل ويجد أن عمر يحبو وولده على ظهره يرتحله مثل الحصان، فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ يعني هذه هيبة. طبعا الرجل استأذن، الرجل استأذن قبل أن يدخل، لكن عمر لم يغير حاله كما هو قبل الاستئذان وبعد الاستئذان، ولكنه أراد أن يعلم درسا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي من الولد كذا وكذا ما قبلت أحدهم. قال: اذهب، لا ولاية لك عندنا، اذهب، لا ولاية لك عندنا، ما أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. إذا كان هذا الحال مع عيالك فكيف بعيال المسلمين؟ هذه هي العبادة، أن يكون الإنسان رحيما كما كان رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا تكون هي العبادة، ليس بالفظاظة ولا بالغلظة، ولكن بالرحمة والرأفة ورقة القلب. هذه هي العبادة. العبادة أن تحسن إلى من يسيء إليك، العبادة أن تحسن إلى جارك، العبادة أن تحسن الظن بغيرك، العبادة أن تحسن الظن بربك، العبادة أن تأتي من أوامر الله ما استطعت وتجتنب نواهيه. العبادة أخلاق ومعاملات وعقائد، هذه كلها عبادة لله، ولذلك حصرها نبينا عليه الصلاة والسلام. خذ المثال الآخر، لما حصر رسولنا عليه الصلاة والسلام العبادة بهذا الحديث، والإيمان كله بهذا الحديث، الإيمان 74 أو 64 شعبة، وجعل أعلاها لا إله إلا الله. هل تريد من لا يوحد الله أو أنه ينقض التوحيد أن يميط الأذى عن الطريق؟ لا والله، لأنه نقض الأصل الذي بني عليه الإسلام. فاعلموا رحمكم الله أن أول ما يعلم الولد أو تعلم البنت هو التوحيد والتعلق بالله، لا التعلق بغير الله، وسؤال الله لا سؤال غير الله. المعلم من هو؟ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. حديث ابن عباس المشهور: علم أصول التوحيد وأهم أركانه لغلام، يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله. هذا الكلام لم يوجهه لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لطلحة ولا للزبير ولا للعشرة المبشرة ولا لغيرهم، وإنما وجهه لغلام. من هو؟ ابن عباس. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة ينتزع الخوف من قلب ابن عباس من العباد، ويجعل الخوف لرب العباد. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرونك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا كانت هذه المعاني موجودة فلا يتعلق الولد ولا البنت بقدر، ولا يتعلقون بولي، ولا يتعلقون ولا يسألون ولا يدعون إلا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن إخواني، هكذا تكون العبادة: تعلمهم الأصل فيتعلمون الفروع، فيتعلمون الفروع. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يقول أهل العلم نوعان: حياء فطري فطر الإنسان عليه، وحياء مكتسب. الحياء المكتسب نعلمه أبناءنا كما نعلمهم التوحيد، كما نعلمهم فروض الصلاة. أن يستحي الإنسان أن يكون عنده حياء. ولذلك إخواني، شوف اليوم في أماكن عامة، مستشفيات، مراكز، وزارات كذا، تشوف واحد يدخل بسروال لابس هاف وفوق الركبة وطالع ماشي، نساء جالسة، رجال جالسين، ما يهمهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي يصنع ما يشاء. منظر مقزز أنك ترى بعضهم، والله أحيانا في بيوت المسلمين إذا كان عنده مثلا أولاد أو كذا كبار ربما يحتشم أكثر، لكن للأسف بعض الناس لا يرتدعون، بالعكس، بل إذا قيل له هذا غير لائق يقول لك وش دخلك أنت، أنت مسؤول عني. حتى مسألة الذوق والأدب، حتى مسألة الأخلاق العامة والآداب العامة أصبح الناس يختلفون عليها. هذه مسائل لا يختلف عليها أحد. هل كان قبل 20 عاما من يفعل هذا في مجتمعاتنا؟ لو كان في مجال مشن مثل الرياضة يمشي في مكان هو معد لهذا الأمر قد تستوعبها، ولكن في مثل هذه الأمور أين الأب؟ عندما يرى الولد يخرج بهذا اللباس إلى الشارع وأمام الناس أين الأب؟ أين التربية؟ لا أقول لك ضع على رقبته سيفا، ولكن أقول له حاور، ناقشه في هذا اللباس من أين أتى به ولماذا يلبسه، ناقشه هل سمعت أو خطر ببالك يوما أن هذا في الإسلام مرفوض، ليس من أجلك وإنما من أجل الناس، من أجل مشاعر الناس. والله بعض الناس عاد يا ريت عنده رجلين حلوة، شوف رجلينه كأنها عصا والشعر كأنه أسلاك مقطعة وطالع رايح جاي ونساء وأطفال وجالسين وهو رايح جاي، لا وبعد أحيانا يجلس على الكرسي يضع رجل على رجل. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا كله هو الذي قال عنه رسول الله: والحياء شعبة من الإيمان. فإذا رأيت من يفعل هذا فإن في إيمانه شيئا، لأنه لم يراعي الناس، لأنه لم يراعي الذوق العام. وقد ذكرت يوما أن أمتنا هي أمة الذوق، هي أمة الذوق الرفيع. يعني هل ممكن أنا أن أتجاوز على غيري بكلمة بذيئة، بكلمة جارحة؟ الجميع يقول لا. كذلك لا أتجاوز عليه بمنظر يثيره. يعني وأنا أوجه كذلك كلامي لي بعض المؤسسات وبعض المراكز والعيادات وغيرها، يخليها التلفزيون صالة الانتظار ويخليها مع المفروض يعطيك مش نظارة سوداء، نظارة حصان، مناظر لا ترضي الله ولا رسوله ولا ترضي من له ذوق سليم. وإذا قلت له قال لك يا أخي ليش تطالع، يا أخي ليش تطالع، ولا يخلي لك انتظار موسيقى كما يقولون ترقص الذي لا يترقص. وإذا تقول له يا أخي ليش الموسيقى هذه، موسيقى صاخبة أو كذا، انتظار، اجعل الانتظار كأي شيء آخر، يقول لك إذا ما عجبك لا تتصل علينا. إذن إخواني، لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان فهو علامة إيمان. فلنربي أبناءنا ولندرب أنفسنا على أن نستحي أولا من الله، ونستحي من الخلق، ونستحي من أنفسنا. أسأل الله عز وجل أن يريني الحق وإياكم ويرزقنا اتباعه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، مما شاع في مجتمعاتنا وكثر، وأنا أعزوه إلى قلة معرفة أحكام الإسلام والتأثير الإعلامي، لأن الماكنة الإعلامية شغالة علينا ليل نهار، تطحن في أخلاقنا وتطحن في عاداتنا وتقاليدنا طحنا. الآن نسب النساء التي تطلب الطلاق لأدنى مشكلة، ما أن تحدث مشكلة في البيت إلا وقالت لي إذا في أمك خير طلقني، ما أن يحدث مشادة على أتفه سبب، تركت البيت وقالت ما أجلس عندك. أين كان هذا قبل 10 أو 15 أو 20 سنة؟ من الذي رباهن على هذا الأدب؟ من الذي ربى النساء على هذا الخلق؟ وإذا هجرها راحت البيت أهلها وتركها الزوج، كما يقولون في الأمثال الشعبية أعطاها الابن الصمخة، راحت. ليش ما جاني؟ ليش ما جاء يعتذر؟ ليش ما؟ هو أنا اللي تركت البيت ولا أنت اللي تركتيه؟ إذن إخواني، أطلب من أولياء الأمور الآباء والأمهات أن يعلموا بناتهم هذا الأدب الإسلامي، بل هذه العبادة الإسلامية التي سنها وشرعها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. من غير بأس، يعني أدنى مشكلة، أقل خلاف، تقول طلقني، بل تتحداه في رجولته. وعلموهم في المسلسلات والأفلام أنها تتخصر له. بعضهم تكون بنت ناس تربت وتأدبت لكنها أخذت هذا الخلق من الإعلام، فيفاجأ أهلها بأنها تصرفت مع الزوج هذا التصرف. نحن ما نقول أن الرجال ملائكة، وما نقول أن الرجال معصومون، فكلنا ذو خطأ، ولكن لا ينبغي أن إذا احتدم الخلاف بين الرجل والمرأة أو أدنى خلاف طلبت المرأة الطلاق لأدنى مشكلة. والله عندي مشاكل لو أقولها لكم لضحكتم من هول المصيبة، لأن شر البلية ما يضحك. يعني امرأة تطلب الطلاق من أجل إيش؟ من أجل موديل سيارة. الموديل كم؟ 2007. طالب الطلاق ليش؟ تريد 2009. شو الفرق بين 2007 و2009؟ قالت لا، ربيعتي فلانة وصديقتي فلانة أحسن مني، تهدمين البيت، تلتمين الأطفال من أجلي موديل سنتين. أي عقل هذا؟ أي تربية هذه؟ أين نشأت؟ أين تربت؟ فأقول لكل أب ولكل أم، كما تعطون المال وكما تجلبون الطعام وكما تعلمون وتدرسون في المدارس، علموا الأبناء هذه المعاني التي نعبد الله فيها ونتقرب إلى الله فيها. لكن للأسف الذي يحصل أنها لما تريد أن تتزوج تأتيها الوصايا الحارة التي لا تقبل النقض: إياك إياك أن تكونين له مطيعة، إياك إياك